نعم عبد الرحمن. ثم بين الحديث رواية ودراية. علم الحديث رواية ودراية، كل واحد له تعريف، أليس كذلك؟ طيب، في نقطة نسينا نتكلم عليها وهي يقال حديث وخبر وأثر. يقال حديث وخبر وأثر. الحديث يختص بما وضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما وضيف إلى من دونه من الصحابة والتابعين أو من بعدهم. والخبر يعم، الخبر يعم، يعني يعم الحديث والأثر. عرفتم؟ ولا يطلق الأثر على المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي. أما عند الإطلاق فهو ما مضيف إلى الصحابة فمن دونه. طيب، الحديث عدة أقسام. أولا الصحيح، فما هو الصحيح؟ بندر. ها؟ نعم. لا كمل. عدل وفاق لا بد منه. إذا الشروط كم؟ خمسة. أولا نعم نعم نعم يكون الراوي عدلا ضابطا، كذا خمس شروط. ما نقله عدل ضابط بسند متصل وخال من الشذوذ والعلة القادحة، هذا تعريف الصحيح. طيب، من هو العدل بصدق العدالة؟ بأن يكون مستقيما في دينا ومروءة، دينا ومروءة. طيب الضابط من هو؟ نعم نعم. وش معنى الضبط؟ الإتقان، يعني من أتقن ما رواه عند التحمل وعند طيب وعند العدل. السند المتصل يا بن داود ما هو؟ أن يتلقاه كل راو عن من قبله، سند إلى آخر السند. طيب العلة فهد نعم، خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. رده وصف الحديث يقتضي رده. طيب، يكون في السند ويكون في المتن. طيب الشذوذ مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، كذا عددا أو عدالة أو صدق. تمام. طيب، إذا قال الراوي حدثني رجل، هل يكون حديثا صحيحا؟ لا، أسأل بس هالنقطة، هل يكون حديثا صحيحا إذا قال حدثني رجل؟ لماذا؟ يا متصل يقول حدثني رجل، سمعت رجلا يقول. نعم، وش اللي فات من الشروط الآن؟ نعم، فات من الشروط العدل والضبط، لأن ما ندري هل هو عدل ولا ضبط. رجل مجهول يا رحمن. لا، أنه كلمة رجل الآن رجل مجهول، والمجهول لا يوصف بعدالة ولا ضبط. المهم افهم هذه، إن كان يقول الحمد لله على توفيق. طيب، عرفت الآن؟ طيب، قال شخص نعم حدثني أحمد بن حنبل، وقد مات أحمد قبل أن يولد، منقطع، والراوي كذوب كيف يقول حدثني وهو مات قبل أن يولد كذا؟ طيب، إلا إذا كان على طريق القصاص. القصاص يقولون إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام رجل يحدث الناس بحديث كذب موضوع، ويقول حدثني بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما حاضران، وكذب موضوع ما حدثه ولا رأي. يقول فقام الناس وأعطوه ما شاء الله من الدراهم، وبقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد الناس. فلما انتهى ذهب الناس كلمه، فجاء يبشبش وجهه يظن أنهما سيعطيانه درهم أو درهمين. قال من حدثك هذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل، وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا الحديث، كيف تكتب عليه؟ قال أنا أحسب لك عدد في 17 واحد كلهم اسمه أحمد بن حنبل مهما لم سبحان الله. على كل حال يعني بعض الناس يكذب ولا يبالي. طيب، نحن قلنا إن اتصال السند معناه أن يكون الراوي قد تلقى الحديث عن من روى عنه. وهنا نقطة، أحوال التلقي ثلاث. الأولى أن يصرح بالسماع منه، والثاني أن يثبت الوقي دون السماع منه، والثالثة أن يكون معاصرا له ولم يثبت وقيه. كم الثلاث الآن؟ أنت ها ترى ما نقبل رواتك لأنك تكون كثير الغفلة ها؟ لا ما تستثنى. طيب، التصريح بالسماع، فيقول سمعت فلانا يقول حدثني فلان. نعم، دون ثبوت اللقب اطلاقا. اما اذا ثبت السماع فقال سمعت فلانا او حدثني فلان فالاتصال واضح، الاتصال بين الراوي والمرء منه اذا حدث اذا صرح بالسماع او التحديث واضح. بس كذلك عبيد. طيب، اذا ثبت اللقي دون السماع فقال مثلا الراوي قال فلان كذا وكذا او عن فلان كذا وكذا ولم يقل سمعت ولم يقل حدثني، لكن قد ثبتت الملاقات بينهما، فهنا يكون متصلا ايضا، لانه ما دام عدلا، ما دام الراوي عدلا فانه لا ينسب الى احد كلاما الا وقد سمعه منه، هذا الاصل. الثالث او الحاله الثالثه اذا كان معاصرا له لكن لم يثبت انه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله لا يحمل على الاتصال حتى يثبت انه لاقاه، وقال مسلم بل يحمل على الاتصال لأنه ما دام معاصرا له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه، ولكن قول البخاري أصح أنه لا بد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه، ولهذا كان البخاري أصح من مسلم، كان صحيح البخاري أصح من مسلم، لأن البخاري يشترط إيش؟ الملاقات، أما مسلم فلا شرط. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، إذا اشترطنا السماع كان أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا كثير من السنة. طيب، فيه أيضا بحث آخر، هذا البحث الأول، بحث آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.